إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثاني من مناقشة كتاب الدكتور سفر الحوالي، المسلمون والحضارة الغربية، وذلك ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات كما تعلمون. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. في اللقاء الأول ربما تكلمنا عن كليات عامة في موضوع الكتاب، وإن دخلنا يسيرا جدا في بعض الملاحظات أو بعض الأمور الفرعية التي يتكلم بها الكتاب، وبينا أهمية الكتاب وأين مكان القوة فيه وكيف ينبغي أن يتلقى، وبقيت بعض الأمور في هذا الإطار. ثم سندخل في بعض ما هو مهم من المناقشة في قراءتنا الكتاب. وهنا لا بد من نقطة قبل أن أشرع. ربما أن يقع بعض الاستعراض عن استعراض لما في الكتاب من موضوعات، والسبب أن وهذا يخالف ما درجنا عليه في موضوع مناقشة الكتب، لأنني أفترض بأن القارئ للكتب التي تقدمت مناقشتها أن يقرأها السامع ولا يكتفي بما أقول. فإنني أتكلم عن منهجية الكتب وعن كيفية قراءتها وعن وضعها في سياقها التاريخي والمعرفي، ولكن تبقى المساحة الأكبر للقارئ نفسه أي السامع بأن يقرأ هو ويضع هذه الكليات أمام عينيه وهو يقرأ. ربما يجدها، ربما يخالف، ربما يوافق، هذا موضوع آخر، ولكن هذا هو دوري، أنني أترك المساحة الأكبر في موضوع الكتب عند المناقشة في مثل هذا المشروع الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يغفر لي تقصيري وأن يقبله مني ويجعله في صحيفة عملي يوم القيامة، أنني أكتفي بالكليات ومناقشة الظرف العام، ولكن أترك المساحة الأكبر. ومن هنا لا يقع الاستعراض، ربما هنا نخالف شيئا قليلا، والسبب أن الكتاب حادث جديد وأن الكتاب كبير وأن الأغلب من الناس يفرون من هذا الكتاب بهذه الضخامة، يفرون. ولا شك أن الكتاب ما زال يعني لم يطبع الطباعة التي يتم بها الانتشار، فسيبقى انتشاره عن طريق النت، وهذه مشقة أنا أشعر بها. أريد أن أعترف في الابتداء بأنه من الصعب علي أن أقرأ كتابا بهذه الكمية من خلال الأدوات المعاصرة. أنا ابن الكتاب، أريد أن أضع الكتاب بين يدي فأحس بملامسه وأنا أسيطر عليه، لا ليس هو يسيطر عليه. يعني نعم أنا بمثل هذه الكتب والكتب المهمة أستطرد وأدخل فيها دخولا كليا، وأفتش عن الكاتب فيها عن كل حرف يقوله، ولكن مع ذلك أحب أن أسيطر على الكتاب. لا، مرات ربما أضطر أن أرى الكلمة في أولها وأعود إلى آخرها في موطن آخر وأربط الأول بالآخر، فلا بد من أن نقلب الكتاب. هذه هي الأدوات المعاصرة أنا يعني مح فيها، ولست بالذكي كما هو غيري. من هنا هذا الكتاب 3200 صفحة تقريبا، يعني يشق على الناس أن يقرؤونه من خلال هذه الأدوات، وكان هذا شيء قد عانيته بنفسي بالنسبة لي كقارئ. القصد من هذا أولا بأن أنني هنا ربما سأترك مساحة كبيرة، 3200 صفحة، لا أستطيع أن أستطرد وأنا أتكلم عن كلياتها الجامعة حتى، فكيف عن فروعها؟ ولكن سيبقى للقارئ المساحة الأكبر أن ينظر فيه، وخاصة أنه لم يكتبه كتابة أكاديمية، وإنما أشبه كما قلت في اللقاء الأول، أشبه بأنه أراد أن يعظ. ولذلك في الحقيقة هنا نقطة أنا وضعتها ربما رقم 20 في الحديث في هذا اليوم، لكنها هي تقفز في الابتداء. الكتاب هو كتاب وعظ، وهذا لا يسقط، انتبهوا، البشير النذير هذه كم وردت في القرآن؟ عشرات المرات. مهمة الأنبياء البشارة والنذارة. فكون الكتاب يخاطب خطاب الواعظ هذا لا يقلل منه، لأن الرجل هو صاحب قضية وصاحب موقف، ويقف بينه وبين الناس، بينه وبين الله، بين الناس وبين الله، واعظا يبلغهم ما يقوله. فلذلك لابد من عملية الوعظ. انتبهوا، لأن هذه النقطة أنا أقولها لأهميتها، لأنني وجدت أن كثيرا من تحدث عن الكتاب حاول أن يفقده علميته، من باب أنه فيه الكثير من الحشو، فيه كثير من الاستطراد، وفيه كثير من العبارات الإنشائية. وهذا للأسف كمن يستهزئ بخطبة الجمعة مقابل المحاضرات العلمية، أو من يستهزئ بخطبة الجمعة مقابل الدروس الأكاديمية، بالرغم خطبة الجمعة هي شعيرة من شعائر هذا الدين. فهذا غير صحيح. هذا الطريقة التي تستخدم في هذا الباب كطريقة المتكلمين باستهزائهم بالقرآن والسنة بأنها عبارات إخبارية وليست برهانية. هذه طريقة استخدمها المتكلمون قديما والفلاسفة، أن الخطاب القرآني، أن الخطاب القرآني هو خطاب إنشائي، بمعنى أنه ليس لا يقيم الأدلة البرهانية العقلية التي يتعامل بها الخاصة. وهكذا يراد اليوم. هذا كلام خطير في التاريخ الإسلامي، وهو خطير في يومنا هذا عندما نجرد الكلمات عن معانيها العاطفية وعن وقائعها الحياتية التي يعيشها الإنسان العادي، وهو لا يكتب للأكاديميين فقط، ويكتب للأمة، للأمة جمعاء، يكتب للشباب، يكتب للشيبة، يكتب للمفكرين، يكتب للمسؤولين، يكتب للموظفين، يكتب للمصلين. فهؤلاء شريحة عظيمة ينبغي أن تخاطب بهذا الخطاب. والحقيقة بعد تجربة أعيشها، وهذه ربما في جزء من أخطائي، أنني مرات أتصور أن الناس يفهمون العبارات العميقة الكبيرة، وجدت أن الناس للأسف لا ينفع معهم إلا الشرح المرة بعد المرة وبعد المرة، يعني أن تشرح لهم مرات حتى يفهموا عليك. يعني أنا أعمل من خطأ بعد هذه الرحلة الطويلة بالفعل، أن الذين يسهلون العبارة ويكثرون الشرح ويستطردون في البيان هم أكثر قربا من الناس من الذي يظن أن الناس يفهمون، وأن المستوى عند الناس هو المستوى العلمي العالي الذي ينبغي أن يخاطبوا به خطاب الحكماء والشعراء وأصحاب الفكر والنظر. فالكتاب بهذا المعنى هو لو قرأه، لو أعطيته للحكيم، يجد فيه بغيته في مواطن معينة، يستطيع أن يعيد هذه المواضيع الفرعية المنتثرة والمنتشرة في كتابه إلى كليات. هذا ما حاولته في بعض المواطن، أن هذا التوسع في الأخبار والتوسع في الفرعيات، هذه طريقته، تعود إلى كليات في ذهن كاتبها، ولكن إذا وخوطب بها العامي يفهمها وتصلح له. أنا لا أن خرجت من موضوع الكلام عن مواطن القوة فيه، ولكن أتحدث عن هذه النقطة لأهميتها. فلذلك يعني هنا، يعني في هذا الباب الذي أنا فيه في هذا الموطن، أترك مساحة كبيرة، ولكني سيقع مني العرض لبعض النقاط، العرض لبعض النقاط الفرعية خلاف ما نحن عليه. النقطة الثانية التي أريد أن أنبه عليها في هذا الموضوع، أن المسلمين يجب أن لا يتعاملوا مع هذا الكتاب تعاملا فصائليا. انتبهوا، لا بأس، لأننا نتحدث عن واقعنا. هناك ظلم وجهل، ظلوما جهولا، هناك ظلم وهناك جهل في التعامل مع الكتاب وتعامل مع الإنتاج العلمي. ومن هذا الظلم والجهل التعامل مع الكتب وكلام أهل العلم تعاملا فصائليا مذهبيا. يجب أن نترفع عن هذا المعنى. يعني أنا أريد مثلا، هذا كتاب يتحدث عن الدين في حياة الأمة، وحين يعني انظر أن يكون هذا الرجل المراقب، سفر في النهاية إنسان يراقب الحياة من وجهة من حكم إسلامي ومن حكم كتاب قرآني، فعندما يتحدث عن العملية الإصلاحية التي قامت بها الدعوة الوهابية، فبعد ذلك يضع في من خلال هذه المسارب الفرعية التي تنتج رافدة للدعوة أو خارجة عنها، فأن يضع الشيخ ناصر الألباني، الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله، أن يضعه في هذا السياق ويتحدث عنه الحديث الطويل. نعم هو في حديثه ناقدا لأسلوبه ولمنهجه وطريقته في الجوانب، لكن هذا لا يعني عندما ينقد هذا أنه يخرجه من الإطار العام. فهل هذه منقبة للشيخ الألباني للناظر؟ هل هي منقبة في نفس الكاتب؟ ذاك من الحياة وذاك عند الله وذاك من المنهج العلمي، ولكن في نفس الكاتب، هذه منقبة عند الكاتب لهذا الرجل أم لا؟ هي منقبة، يعني هو يضعه ضمن السياق الإصلاحي العظيم في قضية السنة وقضية التربية وقضايا المصادمة للباطل والعلمانية، فأن يضع الشيخ الألباني ضمن سياق الإصلاح ثم يبدأ بنقده، فهذه في النهاية هو يضعه ضمن العمل الإسلامي العام، النهر الإسلامي العام أو المحيط الإسلامي العام. ولكن هنا ينقده رؤية شخصية. فهل من العلمية في شيء في مثل هذا الموطن عندما يوضع الكتاب أن يغضب رجل فيقوم ويحارب الشيخ سمر الحوالي لأن في الحديث عن يحارب هذا الكتاب لأنه لا يعظم الألباني تعظيم الناقد له؟ هذا حوار لا يمت إلى قضية الإصلاح ولا يمت إلى قضية المراجعة، لأن الكتاب لم يوضع أصلا لهذا، يجب أن يقرأ من خلال كليته ومن خلال ظرفه، وهذا تكلمنا عنه. فحتى وذاك الكاتب هذا الذي رد على الشيخ سفر في هذا الموضوع افتتحوا بأن هناك علماء قد تفرغوا من أجل الرد عليه، وهؤلاء العلماء الذين سمعنا أسماءهم في الإعلام الذين يريدون الرد على الشيخ سفر هم علماء الحكومة، هم علماء النظام، يعني النظام انتدبهم من أجل هذه المهمة. فهو يقول أنا أتركهم لما يقومون، ولكن كأني أساعد، أقوم بعملية مساعدة في قضية النقد وقضية الهدم. هذه رؤية مذهبية في هذا الطرح. هذا لو أرادت كل جماعة، انتبه، لو أرادت كل جماعة أن تنتصر لنفسها في محاسبة ما يقوله سفر دون النظر إلى كلية الكتاب وإلى وضعه وإلى استخدامه كأداة صراع كما تكلمنا في اللقاء الأول، حين الكتاب كل واحد ينتقد الذين تتجمع، فتصبح هذه الصورة عند الناس مسقطة للكتاب. البعض يريدها. ومثل هؤلاء، مثل هذا الشخص، مثله كمن اعتبر أن إنتاج الشيخ سفر، هنا هذه قضية خطيرة، أنا أعتبرها خطيرة، تعبر عن منهجية منحرفة بعيدة عن الطريقة التي نسميها السلفية، وهو أن يعتبر إنتاج الشيخ سفر هو إنتاج مثلا ليس من مدرستنا، ليس من تيارنا، عندنا ما يكفينا، إحنا عندنا رجالنا العظماء، وعندنا العلماء الذين تكلموا كلمة الحق المصيبة في كل وجه، وعندنا العلماء الذين أصابوا الواقع وتوصيف الواقع كما ينبغي. فلذلك لماذا يعني علينا أن نعظم هؤلاء ولا نعظم أمثال هذه مذهبية جديدة، مفهوم؟ هذه مذهبية جديدة. الأصل أننا مسلمون، والأصل أننا أهل سنة لتعامل مع الإنتاج أنه لنا، والإنتاج يقوم بعملية التصفية. نعم الإنتاج العلمي في كل عالم هناك عملية تصفية، حتى العلماء الكبار هناك من انتقدهم من أمثالهم، يعني عندما كتب ابن رجب عليه رحمة الله لزوم اتباع المذاهب الأربعة، هو رد على شيخه ابن تيمية، رد عليه. كتاب زغل العلم عندما ألفه الذهبي وحاول البعض إنكاره، ولكن في الحقيقة هو له كتبه بعد وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هو ضمن هذا السياق، هذا لا يعاب، تقبل ترد، تكون المراجعة باطلة حقا، لكن هذه طبيعته المياه الحية التي لا يثبت فيها الوسخ. متى تتعفن المياه؟ متى تتقذر؟ عندما تركض. يجب أن تكون هناك حركة مناقشة وإحياء ومتصفية ليقع هذا الأمر. هذا ليس إيقاف لها، لكن ليس من خلال أنه منا وليس منا، فهمتم؟ ليس من خلال منا ومنهم، أصحابنا وأصحابكم، قال أصحابنا وقال الخصوم، قال أصحابنا وقال المخالفون، هذه المذهبية أظن أن من نتائج السلفية المعاصرة الجيدة أنها يعني خففت هذه الحدة، يريد البعض أن يعيدها إلى سكتها القديمة، ولكنها الحقيقة الناس لا يحتملونها. فبقي هذا الإطار العام أننا أن كل من كتب كتابا هو كتاب إسلامي يؤخذ منه ويرد ويناقش ضمن الإطار الإسلامي العام وليس ضمن إطار المذهبية. يعني الذي ناقش هذا لأنه يقول عن شيخنا يأتي من هو أسوأ منه أشد ويقول لا نريد أن ننظر فيه لمجرد أنه ليس منا، أو ننظر فيه نظرة الناقدين لأنه ليس على منهجنا وطريقتنا وتياراته وليس إنتاج أدبي لنا وإلى آخره. هذا كلام غير صحيح. ومن هنا في الحقيقة نأتي إلى نقطة مهمة جدا، متى نعتبر أن العالم كان كبيرا؟ عندما يخرج من إطار تنظيمه إلى إطار الإسلام. من هنا أنا أعتبر أن بعض من كتبوا عندما تجاوزوا مذهبيتهم المسمى بين قوسين أي أحزابهم، هذه منقبة عظيمة، خرجوا من إطار التنظيم إلى إطار العام المتعلق بأمة الإسلام بأهل السنة. يعني عندما الآن نقرأ سيد قطب، هل يجوز لنا أن نقرأه أنه إنتاج إخواني أم أنه إنتاج إسلامي عام؟ هنا مثلا ترون مع الاعتذار لمن يغضب من هذا، نرى أن كلام حسن البنا فيما أنتج هو إنتاج تنظيمي. يعني الناس حين يقرؤون رسالة التعاليم لحسن البنا يقرؤون كذا، يقرؤون إنتاج تنظيمي. ولم يستطع الشيخ حسن البنا مع قوته في باب الإرادة أن ينشئ علما عاما يتعلق به عموم المسلمين يقرؤونه كإنتاج إسلامي عام. لكن انظر إلى سيد، انظر إلى قد يقول قال أنت كيف، ما هو سيد فرع، لكن انظر الفرق بين الشيخ حسن البنا وبين أبي الأعلى المودودي. صحيح أن الإنتاج مختلف وكثير، هنا غزير وهنا قليل الانشغال الرجل بالعمل أكثر من العلم، هذه مفهومة. ولكن في الحقيقة أن أبو الأعلى المودودي مع أنه أمير جماعة وأنشأ تنظيما إلا أنه في الاتجاه العام أن الناس يرون إليه ماذا؟ أنه يفكر إسلاميا خارج إطار التنظيم، فإنه لم يتكلم كلامه لي أتباعه، تكلم كلامه لي الأمة. هذه مسألة مهمة. فالسفر هو هذا حاله، ويقدم ككل عالم يقدم، وهذا ينبغي أن نكسره، يجب أن يكسر، لأن أعداء الأمة يريدون منا هذا، يريدون منا أن نبقى جزرا متعارضة مختلفة. إذا ما جاءنا الحق من غيرنا نبذناه لأنه ليس من إنتاجنا كاليهودية. إذا قيل لهم اتبعوا ما، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ما وراه وهو الحق من ربهم. فهذه يهودية، القرآن برأنا منها وعلمنا أن نخرج منها. فيجب أن نقرأ، يجب أن بغض النظر الكتاب كتاب سفر ليس معصوما، أو لم يقول هذا ليس معصوما، لكن الكلام فيه بعلم، الكلام فيه بما ينصر الحق، الكلام فيه بما ينصر المعركة التي تدور روحها. هاتين النقطتين في الحقيقة أنا يعني أمشي في الموضوع، فلذلك يعني هي أشباه اعتذار وتنبيهات حتى نقرأ الكتب قراءة دينية صحيحة، قراءة علمية صحيحة، قراءة متفتحة للموضوع ككل، ابتداء حتى لا يفهم. يعني أنا أستطيع أن أقف مع سفر في نقاط كثيرة، وربما بعضها عامة المسلمين يوافقونني فيما أقوله، وعامة المراقبين يوافقونني في أن أكون ضده في هذا الباب. موجود هذا موجود، ولا بأس أن نبه على بعض النقاط، ولكن ليعلم الناس أن الموضوع ليس هو ذوبان القارئ في نفس الكاتب. ونبهت على هذا المزلق، أن لا تذوب مع الكاتب، لا تذوب، يجب أن تبقى، أن يبقى بينك وبين الكاتب حدود، أن لا يدخلك في جوفه فتكون منه جزءا منه ومقوي له. لا ليس كذلك. مثلا لو أردت أن أناقشه في موضوع دفع الصائم، يعني عندما تحدث عن وفي تحدثت كلاما كثيرا سواء حتى عن ذكرياته مع القاعدة في فصل المخرج من كيد الغرب وهذا في هذا الفصل أكثر وأكثر من الحديث عن واقعنا دون أن يضع إلا يعني شواهد قليلة في منهجه، ولذلك يجد المرء مشقة. ما المخرج من كيد الغرب؟ فيجده في كلمتين سأنبه عليهما. لكن عندما يتحدث مثلا حديثا أنت من جهتين، في حديثه سواء عن القاعدة، حديثه عن موضوع دفع الصائل، ففي الحقيقة يناقش من جهتين، يناقش من جهة تاريخية ما يقول، هل هو صح هذا الكلام من جهة حدوثه وعدم حدوثه، كلام كثير غير صحيح. يعني ما عندما مثلا فقط هذا لا يعد شيء، ولكن لو أريد أن أنبه على أنه ينبغي أن يقال بأن الموضوع السياسي عند الشيخ صفر في موضوع الصراع السياسي، موضوع الصراع العسكري، هو انطباعي علامة أن الشيخ صفر لا يستطيع أن يقدم لنا حلا في هذا الباب، مفهوم؟ لا يستطيع، ليس هو رجل أشبه بالمفكر. حتى لو أردت أن أقول وإن شاء الله أنا منصف له ومحب له، انتبهوا، ولم يخطر على بالي يوم من الأيام أن أكون قسيما له. القسيم لا يكون قسما للشيء، لا يكون قسما، لا يكون قسيما له أن أتصور هذا، ولكن مع ذلك هناك يعني في هذا الموضوع، وأنه حتى لم يصل إلى أن يقدم الكتاب كحل فقهي للواقع. انتبهوا، هذه قضية قد تؤخذ على الكتاب، قد تؤخذ بأي معنى، بمعنى أنه، وهذه طريقة المفكرين، يقدمون لك الواقع ولا يقدمون لك الحل الشرعي، ويقدمون لك الوقائع فينكرونها ويبغضونها ولا يقدمونها مع وجود الخلاف حولها الموقف الشرعي منه، للأسف الحكم الشرعي منه. يعني يقول لك ممنوع، عمالة، خيانة، باطل، جهالة، جاهلية. طيب ما هو هذه الكلمات تؤدي إلى النفرة والبعد، ولكن لا تنشئ موقفا شرعيا في التعامل معها. هذه طريقة يستخدمها الكثيرون، وصفر ماشي عليها في هذا الكتاب، ماشي على هذا الإطار، وبالتالي هو لم يصل إلى درجة، أتكلم عن كتاب ليس عن شخص، الرجاء الانتباه، أن الكتاب لم يصل إلى درجة الحل الفقهي للواقع، وإنما هي رؤى كلية في قضية عامة تخص الواقع الخاص له، وكذلك تعم بقية المسلمين. عندما يتحدث مثلا عن هذا الباب، هذا يراجع، يعني هناك قضايا تاريخية كثيرة لم يصب فيها، معذور في ذلك، وأنا بلا شك أعذره في هذا الباب. عندما يتكلم، انظر مثلا لما يقول ودفع الصائل، ما انظر لهذه الكلمة تحتاج إلى موقف شرعي. عندما يقول مسألة دفع الصائل مسألة فردية تتعلق بالإنسان وليس بعموم الأمة، يعني هذه طبعا لا نريد أن نظلم الرجل، نقول هي تعامل مع اليهود ولا تعامل مع غزو خارجي، واضح؟ ولا يقول هذا بلا شك، حتى نكون يعني ولا يضع هذا، لكن نحن نفهم، علينا أن نجري كلامه على ما نعرفه، ولا يقول بهذا، ويدعو للجهاد ضد إسرائيل، للأمة أن تقوم بكلها وأن تقوم بقديدها من أجل محاربة اليهود، فيدعو، ولكن يتحدث عن ماذا؟ عن الحكام حين يعتدون عليك، حين تقوم أنت بالاعتداء عليك، أو أن يكون الحكام بالصيال على تنظيم، صيال على تنظيم، يقول لك هذا خاص بك مش بعموم الأمة. هذه كلمة لو أردنا أن نحللها فقهيا نجد لها الموضوع الكبير. أنا أحب يعني في مثل هذه الأبواب أريد أن أنبه، وشهد الله أنها حاضرة في ذهني منذ مدة وأنا أقرأ الكتاب، الكثير مما ينبغي أن يتم حول أن يقوم فيه خلاف بين الناس المفكرين، أن يتم الجلوس. نعم هناك موانع لقضية الحضور، الجلوس بين المفكرين، بين قادة التنظيمات، بين المختلفين، الطواغيت لا يقبلون، الأمن لا يقبل، الأوضاع شديدة، لكن ينبغي أن نتعامل معها في هذا الباب، يعني بمعنى الاستيعاب للآخر، ماذا يريد؟ هل ممكن هذه أن تكون نقطة يجوز فيها الخلاف أم أنها عندك مفصلية؟ فمثل هذه الأمور يعني تقرب الكثير من وجهات النظر، خاصة عندما يكون المقابل لك إنسان نظيف، ولا يتحدث من خلال ما يوضع في عقله أو ما يوضع في جيبه، هذا إنسان آخر بلا شك. ذكرت هذا مثلا، لا يعني سأمر على بعض النقاط ولكن لنمشي في الموضوع على ما نحن. إذن هناك نقاط يمكن أن تختلف معه في طرحها، وحتى في منهجية الطرح الكلي هو ماذا يرى مثلا. هذا أستبق الكلام، أستبق الكلام لكن لا بأس. يقول في موضوع الحل، انظر إليه، يعني هذه كلمة هي نرجسية بمعنى جميلة، وأنا أكثر مرة في كلامي أقول الكلام عن قضية التغيير الجميل هو أكثر الكلام عرضة للنقد، وأنه هش. الجمال فيه هشاشة أمام الواقع. فهو مثلا هذا كلام جميل، ماذا يقول الشيخ؟ يقول هنا في صفحة 2405 يقول يرى، هو يقول في يعني ما نقلته عنه، يرى أن الجهاد حل عاجل لمشكلة الأمة وتخلفها. يرى أن الجهاد حل عاجل، أن الجهاد حل عاجل لمشكلة الأمة. ما هو الحل الجذري؟ يقول والحل الجذري في بدء الطريق من أوله وتصحيح المسار والعودة لتصحيح أول خلل، وهو الإيمان الخالي من البدع والشوائب. هذه كلمة لو يعني تتناقش، وهل هذه الأولوية واقعية؟ هل هناك قدرة على أن الدعوة تشق طريقها من خلال الدعوة للبيان دون أن يكون لها قوة تحميها، وأن تنشر الحق من خلال القوة؟ أظن أن هذه الطريق لو نوقشت من خلال تاريخيتها لأثبت فشلها على وعلى عن فشلها التاريخي في تعامل الأمة مع وقائع حادثة ونوازل خطيرة تؤدي إلى استنفار الأمة إلى مواجهة النازلة الجديدة. طيب لنعود إلى بعض الأمور المهمة جدا في الطرح فيما نحن فيه في الاستعراض. أذكر بنقطة مهمة جدا، وهو ما هي نفسية الكاتب، ما هي نفسية عندما كتب كتابه. هذه النفسية تدلنا على أمر مهم، انظر إليه، لأن النفسية هي التي لها أهمية في قضية اختيار المواقف. اختيار المواقف، لا بأس أنا أتعجل قبل أن أتكلم عن النفسية. طيب فلنواصلها بعدين أتي إلى النقطة الأخرى. يقول الشيخ صفر، أنا لم أشرع في كتابة الكتاب إلا قريبا. هذه أرجو أن تحفظ لما سيأتي ومناقشة الكتاب والكاتب وصحة النسبة، لأنه ما زال إلى الآن ما يسمى بالذباب الإلكتروني، أو يسمى الخصوم، أو يسمى السبابون، أو يسمى المخترقون والدساسون، ما زال يشككون الكتاب له. الآن بلا شك أن هؤلاء قلة، ولكن لا بأس من الاستطراد العلمي في هذه النقطة. يقول أنا لم أشرع في كتابة الكتاب إلا قريبا، وعلي أن أنجزه قبل دخول الشهر الكريم، شهر الفتوحات والانتصارات والبركات والدعوات. يعني هو بدأ الكتابة به في خلال هذا العام الهجري، هذا العام الهجري، لأنه هذا ينتهي العام الهجري بانتهاء ذي الحجة. فهو وذاك الكتاب دليل أنه كتبه في أطوار متأخرة، حتى إن كثيرا من أجزائه وخاصة المتأخرة منه واضح أنه كتبه حتى بعد زيارة ترامب. فهل هذا يلقي بظلال التشكيك كيف كتب 3000؟ أنا هذا تكلمت عنه، لأن الكتاب هو إفاضة نفسية، هو حديث نفسي لم يحتاج فيه إلى مراجع، لأن كمية المعرفة من خلال التجميع السابق، القراءة الكتب ومراحقة الأحداث وجمع القصاصات كافية بأن تنشئها. لكن أنا كذلك التنبيه، أظن أن بعض الكتاب قد كتب سابقا بعض الفقرات، مثل قضية مثلا الموضوع الفكر السياسي. الفكر السياسي في مجمله هو كلام عام لموضوع الأحكام السلطانية والتعليق على بعض الكتب وتقديم بعض الكتب على غيرها، كذلك في موضوع الفكر العلمي كذلك هو كلام عام ليس فيه أي شيء من يعني من النظر لحدث تالي حدث جديد من أجل أن يكتب هذه النصوص. هي ضمن صراع الإسلام والغرب، الإسلام والشرك، التوحيد والشرك. فموضوع هذا، حتى موضوع لمن المستقبل، هذا عنوان كبير، وهذا سأتي إلى التفاؤل في قضية التغيير وأن الواقع سيؤدي إلى نصر الإسلام، وما هي الدلائل على هذا. حتى هذا البحث هو بحث كبير ولكنه موجود في داخل الثقافة الإسلامية من قديم. حتى عندما كتب سيد قطب المستقبل لهذا الدين، وكل من كتب في هذا الباب أشار لهذه النقطة، أن المستقبل لهذا الدين وهذا التفاؤل مبني على النقاط أمر عليها إن شاء الله فيما يأتي من الخطاب. فإذا هذه النقطة قال أنت انتبه إليه، أضف إلى ذلك هنا النقطة، أضف هذا ما يهمني أنه كتبه على هذا المعنى من أداء الأمانة، وهذا مما يحسب له ويعد من فضائله عليه من الله الرحمة والرضوان بلا شك وهو حي. أضف إلى ذلك أنني أخشى أن يفاجئني الموت كل لحظة، هو كتبه على هذا الخوف وهذا الترقب، ومن هنا كانت الصراحة والشجاعة والقوة في كلامه. قال وقد أنذرني الله بالشيب، هذه نفسية مهمة جدا، الوقوف على عتبة الموت، هذه موقف إذا شهده الزنديق قال كلمة الحق، فكيف لو شهده الولي، كيف لو شهده الداعي، كيف لو شهده المجاهد، فإنه ولا شك يكون أكثر قولا للحق وصلابة فيه. فإذا ما قال هو على هذا الموقف، عليك أن تفهم كيف جرأ سفر على هذا الكلام، لأنه أوقف نفسه موقف لقاء الله سبحانه وتعالى، ونعم هذا الموقف وهنيئا له هذه الشجاعة. والمرء يعيش ويموت على ما عاش عليه، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في المتخلل لهذا الكتاب جميعه في غير ما تقدم، وهو أنه كان يشعر بأنه أن له اختصاص في حمل الأمانة، وهذه مهمة عظيمة، أن يشعر المرء أنه يحمل علما خاصا وفريضة خاصة لأدائها، هذه تعطيه الخوف الأشد. هذا لولا أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله شعر بهذا الشعور لكان يمكن أن يفكر بالانزواء ويفكر بالعزلة وعدم المواجهة، مفهوم؟ لكان يمكن، لكن لما تعين الخطاب عليه وقف هذا الموقف، هذا مشهور في تاريخه عليه رحمة الله، وكذا هذا المعنى حاضر، هذا المعنى حاضر في كلام سفر. يقول وعلي أن أنقذ نفسي ومن يسمع قولي، والإنسانية الحائرة بالاهتداء بهدي الله والاستقامة على أمره، وأترك وأتحول من اليقين إلى حق اليقين بقدر استطاعتي. واضح العبارة؟ هو إذن إيش؟ علي أن أنقذ نفسي ومن يسمع قولي والإنسانية الحائرة. انظر هذا المعنى يقبله الناس منه. أنا أسألكم سؤالا، لماذا يضحك الناس على الممثل على المسرح وإذا تكلم بكلام صلاح الدين أو بكلام يوليوس قيصر؟ لماذا يستهزئون منه؟ لأنه يخرج من غير محله، لأن الكلام لو أن مثلا الرجل وقف على المسرح أيها الناس حاربوا الناس يضحكوا عليه، يستهزئون، يأخذون الموقف هزليا منه. لماذا؟ لأنه ليس صاحب هذا الموقف، ويعلمون أنه ليس من أهله، كمن يقف وإذا خل الجبال بأرض طلب الطالع من أحده نزل، لو صور هذا لاستهزأ الناس به، ولكنها تكون عظيمة وتكون حكمة وشجاعة عندما تصدر من أهلها. والناس لما قرأوا هذا أن السفر يخاطب البشرية الحائرة من أجل أن يهديها، هل هذا الكلام يقبل أو لا يقبل؟ الجواب عند الناظر وعند السامع يدلك على قيمة هذا الرجل، هل تحترم هذه الكلمة منه أو لا تحترم منه هذه الكلمة؟ فالذي ينصف يحترم، فلماذا يحترم؟ لأنه يعلم أن الرجل يعادل هذا النداء ولا يستهزئ به. طيب، ولو كان مستهزئا عندما سجن، صحيح؟ لو كان فعله يلاقى بالاستهجان والاستهزاء لما سجن، لتركه الناس يعني على ما هو عليه، ويكفيه حبسا وعذابا أن يستهزئ السامعون والقارئون له. طيب، إيش يقول؟ يتابع في هذا الباب من أجل أن نفهم هذه المواطن ونراها أنها معبرة عن نفسيته عندما كتب. مهم جدا هذا مهم. ربما انتبهوا لهذه الكلمة، قلتها وكررتها، إنما قاله سفر في كتابه ربما ما يسمى بالمعارضة قالت منه الكثير، بل ربما قالت أكثر. لكن لماذا تكون لهذه الكلمات أنوارها وقوتها؟ لأنها خرجت من سفر. يقول: وكلما قرأت لفيلسوف غربي ازددت قناعة بأن لدى المسلمين الحل الأمثل والدواء الناجع لكل أزمنة إنسانية أو مشكلة اجتماعية، وواجب النصح يقتضي أن أقدم ما أعلم تاركا لغير إتمام ما نقص مني. هذا أن يلقي الله في قلب المرء هذا الشعور من قيامه بواجب. على هذا المعنى لا تتحدث في هذا الباب على أنه مغرور ومتكبر، هذه نظرة عدو ونظرة تتحدث من نظرة الخصومة وليس فيها تقوى الله، إنما ينبغي أن ينظر إلى هذه الكلمات إلى معنى التوفيق الإلهي. كيف؟ ما الذي قذف الله عز وجل في قلب الكاتب ليقول هذه الكلمات؟ هذا معنى عظيم، هذه الكلمات عظيمة، أنه يريد أن يقدم، أن يساهم، وهذه بلا شك مساهمة، وليس هو لا يملك الحل الكلي ولا الجواب النهائي لكل القضايا، ولكن يقول يشعر أن عنده ما يمكن أن يقدمه لهذا العالم أجمع. لنعود إلى موضوع الذي وعدت أن أتكلم عنه، وهو كيف يحقق الكتاب عادة. هذه فقط نطرحها للعامة، وإلا فطلبة العلم في غنى عنها. ما الذي يحقق أن هذا الكتاب لهذا الكاتب؟ الذي يحقق أي طريقة يعرفها التحقيق للمخطوطات، وكذلك يعرفها المحققون في داخل دوائر التحقيق. هذه الكلمة له أو ليست له؟ هذا الكتاب له أو ليس له؟ المحققون للكتب عندهم مشكلة تحقيق الكتاب للمؤلف، هل له أو ليس له؟ ثم يحققون في العنوان، هل هذا العنوان له؟ خاصة عندما يقع الاختلاف حول العنوان والتسميات المتعددة له يحققون. فنبقى هذه جزء، كذلك تحقيق النص في داخل هذا النص، هل هو هذه الكلمة وهذه الكلمة؟ هذه معاناة داخلية لكل أفراده وكلمات هذا المخطوط وهذا المؤلف وهذا المصنف. فكيف يحقق؟ إما أن الرجل يقرر يكتبه بيده والناس يتلقونه ويسمعونه مباشرة، هذه أعلى درجات التحقيق. أعلى درجات التحقيق هو أن يأتي لك المؤلف ويقول لك: أنا كتبت هذا فتفضل، فيناولك إياه وتقرأه علي محققا كل لفظة فيه. لكن هذه قليلا ما تقع، هذه قديما تقع العلماء عندما يشافه بعضهم بعضا، لكن اليوم كيف يقع؟ يقع من طرق كثيرة، وهو أن الكاتب يقول هذا، يذكر مثلا هذا كتاب لي فيكتبه، فيأتي التلميذ يأخذه منه، وهكذا يتم بطريقة السند الإثبات. على كل حال لا أريد أن أدخل في طرق الإثبات لأنها كثيرة، ولكن ما يتعلق بكتاب الدكتور الشيخ صفر حفظه الله وشهره وعافى، أن الكتاب صدر وهو في الخارج، أن الكتاب صدر وهو في الخارج، وبقيت أيام قبل أن يسجن وأن يؤخذ إلى السجن، أن الكتاب كان باستطاعته، أن الكتاب ليس لي، انتشر وسئل أبناؤه عنه فأقروا أنه، هذا دليل آخر، فسكت وهو في حياته. ثم لو كان ليس له، ثم لو سجن، لكان كافيا أن يخرج يقول سجن، أن من مصلحة النظام أن يخرج الرجل يقول هذا الكتاب ليس لي، فأن يكون سجينا بهذا الوضع ومتألما بهذا السجن ويبقى الكتاب منسوبا إليه دون أن تصدر منه كلمة ولا من أبنائه كلمة بالنفي بعد طول هذه المدة، هذا من أقوى الأدلة عن الكتاب. ثانيا بعد ذلك، الكتاب وما فيه من أخبار خاصة به، الكتاب يتحدث عن أخبار خاصة به يعرفها الناس، أحداث كثيرة جدا وكذلك أشار لنفسي أنه أنا الذي أكتب، يضع حتى رقم التلفون، يعني من من من سهولة الأمر، وأنه كان يتحدث بإنسيابية الإنسان الذي يريد أن يشرح نفسه شرحا تاما إلى درجة السذاجة، أن يقول وهذا الفاكس لمن يريد أن يراجعني من آل سعود أو من الباحثين أو من المطبلين أو من المخالفين أو من المناقشين. يعني هذا يحتاج للتحري أو المخابرات أن تقدم لها رقم التلفون لتعرف رقم الفاكس والتلفون في بيتك. بلا شك هذه من الصور. ثم سئل ابنه عن كتاب فقال لي أبي، قال إن هذا الكتاب لأبي، فانتهى الموضوع. هذا ينبغي أن يتوقف مثل هذا الطنين السيء لهذا الذباب القدر. طيب بعد انتهينا، أريد أن ننبه على قضية، أن هذا الكتاب ينبغي أن لا نتماهى معه لدرجة الذوبان في تعظيمه، وهذه قضية لا تقدح، بل هي تدل على أن الحق سيبقى. يعني هناك مرة سئلت عن محمود شاكر، وأحد الإخوة جالس قال كأنك أنت من الشاكريين من كثر ما بتحبه. قلت له لا لست كذلك. فقال لي يعني أذكر ما تخالفه. قلت له أنا قرأت جمهرة المقالات لشاكر، فوجدت أن ما يتكلم به من أول الجمهور إلى آخره في موضوع السياسية هي موضوع انطباعية عامة، ليس فيها شيء من الإبداع الذي نراه عندما يناقش الشعر ويناقش الكلام العلمي المتعلق بالأدب. يعني الموضوع السياسي خطير جدا، ويمكن يتكلم الشيخ الفقيه العلامة الذي هو وارث علم السلف في الفقه وفي العقيدة، لكن حين يتكلم عن الموضوع السياسي يتكلم كلاما عاما هو مبذول لكل الناس، يعني ما يتكلم به العامي في الشارع، صحيح؟ فهذا لا أقدع فيه، ولكن في الحقيقة يدل على أنه يجب أن نتكامل، يجب أن تتكامل الأمة في مثل هذا المعرفة. أنا أظن بأن الشيخ سفر عملاق في الفكر، وأنه واسع المعرفة للاطلاع على الفكر الغربي، هذا بين في كتابه، وأنه يتابع ما يقال من قضايا سياسية تتعلق في الغرب، لكن على الجملة في هذا هو يتحدث حديث الانطباع النفسي. ممكن مثلا عندما يتكلم عن مجتهد، من هو مجتهد؟ يتكلم عندما يعني مثلا هناك سؤال كيف يمدح، هذه عجيبة من بعض العقول، كيف يمدح ويدافع عن تجربة أردوغان ومع أنه عدو للديمقراطية، يعني هو يؤصل إلى الديمقراطية ليست الإسلام في شيء، وأنها عدوة وشركية، وينظر إليها النظر العميق الأصولي لما هي الديمقراطية في تجلياتها الغربية، فكيف يمدح أردوغان؟ ما المشكلة في هذا؟ يعني ما المشكلة عندما مثلا هو عندما يرى أن تجربة أردوغان معادة من قبل الغرب لأنها ضمن الإطار الإسلامي أو التي تحقق السعادة للمسلم أو تحقق شيئا من هذا، من ينكره؟ يعني هل نستطيع أن ننكر نحن الآن بأن الغرب يعادي أردوغان؟ يوجد القلة على متابعة كثيرة أن البعض نعم يرى أن أردوغان هو صناعة غربية. الغريب جدا أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن أردوغان ليس صناعة غربية. أنا تكلمت أردوغان بما يكفي، وأنا ما زلت على رأيي في حكمه الشخصي، لكن هو في النهاية حذاء أردوغان أطهر من أطهر حاكم عربي أو إسلامي في هذا العصر، يعني في أنه ليس وسخا وليس قذرا وإلى آخره إلى آخر فيما قلته. فأن يمدح هذا مجموع ما تكلم عنه سفر في موضوع أردوغان في الكتاب لمن يريد أن يقتنص، مجموع ما تكلم عنه هو يتعلق بأعداء الغرب لأي نهوض، حتى لو نهوض إنساني، يعني حتى لو كان النهوض يتعلق بقضية الاستقلال المالي والاقتصادي في الحياة، حتى لو تعلق بقضية أن الأمة يصبح فيها الصناعات، واضح؟ يعني عندما أمريكا تعادي الصين تعاديها لمسألة عقدية ولا لمسألة اقتصادية؟ فهم يعادون أن رجل يريد أن يجعل لدولة ما أخذوها إسلامية غير إسلامية بالرغم أنهم ينظرون. أنتم تعرفون أن ألمانيا كانت رافضة لإدخال الأتراك في قضية الحل الأوروبي، والسبب المعلن لألمانيا وفرنسا أن تركيا أن ثقافة تركيا تختلف عن ثقافة الاتحاد الأوروبي، هنا ثقافة مسيحية وهنا ثقافة مسيحية لقولهم، وهنا ثقافة إسلامية في النهاية وثقافة تتعلق بالإسلام، فهذا هو السبب. فعندما هو في السياق العام عندما يتكلم سفر عن هذا الباب، هل هذا حق ولا باطل؟ عندما يتكلم أنهم أرادوا الانقلاب عليه، هو ما الذي فعل، ما الذي جعل الفوبيا هذه في داخل نفسية أردوغان في التعامل مع أمريكا بعد أن اكتشف أن الغرب كله قد تواطأ وعلى رأسهم أمريكا في قضية الانقلاب؟ لماذا يريد الانقلاب عليه؟ خدمة لإسرائيل، خدمة للمشروع الغربي في المنطقة. الموضوع الثاني، هل هو يمثل الشوق الإسلامي التام في بناء دولة الأمة، دولة الإيمان، دولة الإسلام؟ هذا موضوع الناس يختلفون فيه، وأنا أظهرت رأيي بينا في هذا الباب. فإذا لا ينبغي أن يأخذ هذا مثلا موقف الشيخ من 11 سبتمبر، موقف الشيخ من 11 سبتمبر بلا شك أنه موقف انطباعي شخصي خاص وليس قائما لا على العلمية ولا على الدراسة السياسية أو التاريخية التامة. تكلمت عن قضية أن الكتاب وعظي، وهذه نقطة بالنسبة للمجتمع الإسلامي، ولأن الخطاب ليس لنا، الخطاب هذا كتاب لا يراد أن يدرس منه في الجامعات من أجل أن يكتب. أنت تعرف ماذا الآن، لو أن هل يمكن اختيار كتاب الإيمان الأكبر أو الكبير لابن تيمية مثلا في مساق كتب العقائد في الجامعة، في جامعة تدرس البكالوريوس مثلا في الشريعة والعقائد؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لأنهم يريدون المدرسون اليوم، ما الذي يريدونه والطلاب يريدونه؟ لأن يعلم ليسهل له كيف يسأل، لا يعلم من أجل أن يعلم، ولا يعلم من أجل أن يرفع الثقافة، ولا لا يعلم من أجل أن يضع السؤال في نهاية العام من أجل أن يجيب عنه الطالب بالصياغة ويضع النقاط ماذا فعل. وذكر مثلا لا بأس، هذا كتبته عنه لما قرأت كتاب الإعجاز في القرآن للدكتور فضل حسن عباس، صدمت. يعني أنت لما تقرأ لأي من كتب في الإعجاز، لا يكفي، لا في موضوع الإعجاز لا يغزو عقلك فقط، يغزو عقلك وقلبك ونفسك، تحس في الجمال بمعناه العلمي والمعناه العقلي والمعنى النفسي، تحس العجب في هذا الباب. فلما قرأت وكأنني يعني أعد حجارة، كأني أجمع حجارة، 1 2 3 4. فتفكرت، وإذا لأن الكتاب وضع لمن؟ لأن الكتاب وضع للطلبة. فالقصد عندما الكتاب سفر الليلة تأخذنا على هذا المعنى. على كل حال، الكتب الغربية في هذا الباب عندما تتكلم في موضوع الفكر على هذه الطريقة، يعني وأنت في عندما تقرأ للمستشرقين أو تقرأ للصحفيين في كتبهم، فإنك تجد هذا الطريقة، يعني تجد أنه يتحدث عن شخصي وتجاربه وأحداثي واستطرد في هذا الباب وهذا الباب، وهذا يعد منقبة في كتبهم لأنها لا تؤلف للأكاديميين. طيب، هنا لا بأس أن أدافع، أنا اخترت بعض النقاط الأشهر في الهجوم علي من أجل بيان ما لها وما عليها ليكون هناك الإنصاف حتى أمر عليها بسرعة. البعض شنع على الدكتور سفر أنه انتقد النظام السعودي في قتله لأحد الروافض، وهذه بعضهم ضخمها وننظر سفر أنه يدافع، والحقيقة الظلم هذه ظلم هذا. وأول أن أول شيء قال الرافض لا يقتل لأنه رافضي، هذا موقف فقهي ينبغي أن يعامل معه، وقال الروافض لا يقتل ولكن يعزر يسجن إلى آخره. ولكن هو لا هذا على كل حال قد يكون في سياق ليس مهما، إنما المهم الأغلى. قال والإنسان لا يجوز أن تقتله المباحث، إنما يقتله القضاء. فهمت؟ هو لا يعيب على قتل أو غير قتل، بالرغم أنه يعيب في الابتداء أن يكون هناك العلاج قتل لكل رافضي، لأنه هذا حقيقة. ما أحد يقول هو قتل، ما أحد يقول في الوجود قتل كل رافضي، لأن الروافض مراتب، هناك زنادقة كبار، هناك عوام، هناك إلى آخره. فيقول أن الرافض لا يقتل يعزر، ولكن القتل لا ينبغي أن يكون بيد المباحث، لأن رجل قتل أدخل في داخل المباحث فخرج ميتا. فهمتم؟ يعني المشكلة أين؟ المشكلة أن الذي قتلهم ليس له اختصاص بالقتل. هذه لو فتحنا الباب بجواز الذي يريدون، يعني فتحنا لهم بجواز قتل كل من خالفه، لأنه يقول الدكتور سفر في كتابه، وهذه سأتي إليها، لا بأس اليوم سنطيل، لأن أريد أن أجعل يوما ثالثا ربما ما أدري. لأن الدكتور يقول بأن النظام السعودي عامل المشايخ والفقهاء والمحتسبين بأسوأ وأقدر مما عامل شاربي الخمر والعاهرات والليبراليين وشاربي المخدرات. عرفت؟ يعني هذه نصه وأنا سأقرأ إليه في صفحته. القصد أن الذين يعيبون عليه هذا الموقف علينا أن نضعه في سياق الصحيح. هو يرى أن لا تقتل، لا يجوز بعد تضرب الرجل حتى يموت كان من كان، هذا عمل من؟ هذا عمل القضاء، لأنه مقدور عليه، لست في معركة تسأل لماذا قتلت عدوك، وإنما هنا مقدور عليه وفي داخل السجن. طيب، انتهينا من هذه المواضيع المتعلقة بالمواقف الانطباعية للشيخ. خلينا استطرد لكم كما وعدتكم على غير عادتي محتويات الكتاب. المحتوى الكتاب أولا المقدمة وفيها التمهيد وتعريف الحضارة وهل هناك حروب صليبية، يشرح هذا لأن الكتاب يتعلق بالحضارة الغربية، والحضارة الغربية في كيفية تعاملها معنا ليس فقط في إطار، ليست باختصاص في إطار فكري ولا يقلل إطار اجتماعي ولا اختصاص عسكري، ولكن في اجتياح كلي يريد منا الوجود كله. ثانيا يتكلم، وهذا على فكرة هذا ليس فيه شيء إلا بوجود بصمة الدكتور سفر، يعني يمكن أن تجده في غيرها ولكن هو مهم في مقدماتها بوجود بصمة الدكتور سفر الخاصة به في أسلوبه وفي بعض الفقرات. يتكلم في الفصل الثاني عن تفوق الحضارة الإسلامية وتقدمها، ميزات هذه الحضارة بتوسع وشيء من الخصوصية وشيء من الأحداث الخاصة، وأنها أن الحضارة قائمة على الكتاب والسنة ومرجعيتها كذلك، وأن الحضارة لا يمكن أن تكون حضارة إلا بوجوب التحاكم لشرع الله وإلا لا تنسب إلى الإسلام. وهذا فيه لو أردت أن تكيفه الفقهي فإن الكلام عن الدار غير الكلام عن الأشخاص، واضح الكلام عن الدار الكلام غير عن الأشخاص. يتكلم في الثالوث المفسد لتاريخ أمة الفصل الثالث الفرق الإسلامية، وخاصا ويستفيض قليلا وكثيرا بحسب الموطن عن الصوفية والمرجئة والرافضة، هذا الثالوث المجرم في تاريخ أمتنا وتفرقها بسبب هذا العطاء الفكري الدخيل عليها. يتكلم عن تجديد الحضارة الإسلامية، وهنا له هذا يمكن أن يناقش فيه، ولكن يناقش فيه في إطار غير إطار تدمير الكتاب كما يراد من هذا، وهو قضية أنه يرى بأن دعوة الشيخ ابن الوهاب هي الدعوة التي ينبغي أن تكون حاكمة في قضية المواقف على المواقف الأخرى، في مواقفها على الحالات الأخرى، فهو يتكلم عن الدعوة باعتبارها مرجع وأنها هي الأصوب. وهذا يعني في الحقيقة أنا متأكد بأن ما يوجد على الساحة الإسلامية ككل، وأقصد بها الساحة التي تؤمن بعودة الكتاب والسنة، أن الحديث عن دعوة الشيخ الوهاب تحتاج إلى كذلك إلى توازن، ليس برفضها بالكلية ليس قبولها بالكلية، لأن هناك فرق ما بين العطاء الفكري المجرد وبين هناك السلوك السياسي الواقعي، هناك فرق ينبغي أن نقف عنده من الإنصاف. يتكلم في هذا الباب عن الشيخ، كلام طويل عن الشيخ الألباني كما تقدم الحديث عنه، يتكلم عن الفكر الديني وعن الدين في الغرب وأنه منشئ للحضارة الغربية، يتكلم عن اليهود والنصارى يعني بأشياء بما شيء معروف وغير معروف، ولكن يتكلم عن اليهودية والإسلام وارتباط السياسي كهيئة الأمم بهذا الفكر أو هذا الدين، يتحدث عن التشبه بالكفار، يتحدث عن أثر الذنوب بالكلام العام. من هنا ربما يرى البعض أن فيه انزول إلى درجة الوعظ. يتكلم عن الفكر السياسي، وأنا قلت لكم في اللقاء الفائت وأنبه إليه الأهمية، إن من أجمل ما كتبه سفر في هذا الكتاب خارج إطار الصراع، خارج إطار الصراع مع واقعه، هو هذا الفصل الفكر السياسي، فأرجو أن يقرأ من قبل أصحابي الذين يحبون هذا الإنتاج في هذا الباب. بلا شك هناك استطراد في بعض الجوانب، أعتقد بأنها بالنسبة للمتخصص ربما تبدو يعني ليس فيها جديدا، حتى الحديث عن الإمامة، الحرية في المال، عن الحديث عن القضاء وغير ذلك، يتحدث عن الفكر الاجتماعي، عن قضية المرأة باعتبارها أمر يدور حولها الصراع ما بين المسلمين وغيرهم، يتحدث عن البيئة، الآثار، عن النظافة، يتكلم عن الفكر العلمي، وهذا يستفيض فيه، يتكلم عن نظرية داروين ينقضها، يتكلم عن الفكر الإنساني، كل هذه فصول. المخرج من كيد الغرب، هذا أنا لوقفة قليلة معه، ولا بد من ترتيب العداوة في ما هذا يتكلم عن أن الجهاد والزهد هما الأسس القوية التي يجب أن يعتمد عليها في الصراع مع والحل من الخروج من كيد الغرب، بكلام طيب. أنا أمر على أمور مهمة فورا بيأتي على ذهني أشياء كثيرة، ولكن الاختصار، ولأنني وعدت أن أترك مساحة كبيرة من الكتاب لقارئها، يتكلم عن لمن المستقبل، خلينا وقف على لمن المستقبل لأنها فيها شيء من الاهتمام، لمن المستقبل وهو في الفصل 11، انتبهوا، يتكلم عن التفاؤل، هذه يعني يمكن أن توضع في فصل خاص، مع أنني أرى أن هناك من الوقائع ما أغفلها صفر، الدكتور صفر حفظه الله وفك أسره وشفاه وعافاه، أن هناك من الدلائل والمش الإشارات، الوقائع الحقيقية التي تدل على أن الغرب سيسقط وأن حضارته، يعني أنت تتعجب من سنة، يعني لما يتكلم، أنا هذا ذكرته لما تكلم شكيب أرسلان، تذكرون لما تكلمت عن لوثر بستورد كتابه حاضر على الإسلامي، وتوقع شكيب أرسلان أن يسقط الغرب وأن تعود الأمة إلى عزتها بعد 80 سنة، جيل كامل 80 سنة، هذه قراءات مهتدية. فهناك كثير من الوقائع كنت أحب أن يقف، يعني لا يكرر ما قيل، هناك تكرار لما قاله الفلاسفة قديما من سقوط حضارة الغربية، ما قاله المشايخ، ويعتمد في هذا أكثر عما قاله فلاسفة الغرب وقام له مفكروها قديما من سقوطها، وليته توسع في الوقائع، أن الحقيقة أن الحركة الجهادية المتقدمة، الصراع مع الغرب الكبير الذي بدأ مواجهة حقيقية، كان الغرب بعد حالة الاستعمار تلاشى في الخلف، صحيح؟ رجع إلى الخلف، ماذا قدم لنا؟ قدم لنا الأنظمة وإسرائيل. ما الذي فعله الغرب بعد الحرب العالمية الثانية؟ تناشى، تراجع، وتركنا في مواجهة مع أتباعه ومع أولاده ومع مسوخه ومع إسرائيل، وهو تناشى. إلا الناس الآن بدأت هناك عودة إلى معرفة كيفية الصراع معه، وأن الغرب شعر أنه لا بد أن يواجه مواجهة، لأن الوكلاء الذين يتولون الدفاع عن الغرب قد بدأ بينهم الفساد ولم يعودوا يقوموا بالمهمة، ولو أنهم تركوا لا سقطوا. مثال ذلك ما يحدث في سوريا، لو أن بشار ترك لوحده دون دخول العملاء الأسياد له من بداية حزب الله ثم إيران ثم روسيا، أين سيبقى؟ ولكن هم دخلوا مباشرة، وهذا الذي سيحدث، هذا سيحدث مستقبلا مع كثير من الأنظمة. القصد في هذا الباب، أنا يعني أتمنى أن هذا الكتاب، وهو خليق بهذا لمتابعاته ودقة نظره، أن يكتب. مثلا أنا انظر، وأظن أنا أريد أن أنبه، مثلا انظر كتاب جديد، وهو كتاب في الحقيقة صدر يعني 2006 ممكن، هو كتاب فريد زكريا، سمعتم به، وهو العالم ما بعد أمريكا لفريد زكريا، هو مسلم أمريكي صحفي، والكتاب قديما انتشر من 2006 2008 ترجم، ولكن صار له الانتشار لأنه صور، رأيتم أظن سمعتم الأخبار، أنه لما نزل أوباما قبل أيام نزل من الطائرة فصوره مصور من بعيد اسمه مايكل مولنر، فصوره وإذا هو يقرأ الكتاب، رئيس أمريكا السابق يقرأ الكتاب، وهو الذي ينبئ هذا الكتاب قراءة واقعية لقضية سقوط الحضارة الغربية وتشتت المجتمع الأمريكي ودخول، وأنه مع قوته العسكرية التي ما زالت هي الأقوى في العالم، مع مصارعة الآخرين اقتصاديا مع بقائه الأول، إلا أنه يرى أن أمريكا، أن الحضارات كما يقول لا تسقط ببقائها القوى العسكرية الوحيدة، وإنما بأمور كثيرة، وأنها بدأت تتلاشى هذه الحضارة الأمريكية. إلا أن أغرب ما فيه هذا الكتاب، وإن شاء الله سأناقشه هذا الكتاب، سأناقشه يعني في إن شاء الله في لقاءات قادمة، إلا أن أغرب ما يتنبأ به هذا الكاتب أن الدولة التي سترث الحضارة الغربية هي دولة إسلامية في الشرق الأوسط. مفهوم؟ يعني الأصل، الأصل كرجل مراقب، لأنه هذا الكلام إذا لما يقوله واحد أمريكي وبقرأ كتابه أو بابا بصدقه، لكن لو قالوا شيخ وقولوا ماشي ابن حلال، وين راحت القوة الاقتصادية اليابانية؟ وين راحت القوة الاقتصادية الصينية؟ وين راحت روسيا؟ واضح؟ لكن هكذا الناس يقرؤون قراءات يعني ليست بعيدة عن الاستشراف الصحيح. برجنسكي أين قوته؟ رجل كان مستشار الأمن القومي لأمريكا، هو أول من تنبأ بسقوط الاتحاد السوفيتي، قرأ قراءة سننية إنه هذا ساقط، الاتحاد السوفيتي نهاية انتهت خلاص، الفقر الذي وصل فيه لا يمكن أن تبقى به الدولة. وبالفعل 10 سنوات كان الاتحاد السوفيتي قد تفتت وتشتت. فمثل هذه النبوات الحقيقة الجديدة والقراءة الواقعية، مع أنه للأمانة حتى لا يفهم أن الرجل أغفل الواقع، وهذه نقطة أنا أعتبرها يعني رصيد لنا في داخل الإنسان المفكر، أمثال سفر الذي لا يفكر من خلال تنظيمه. واضح؟ ما يعني لابد نقرأ هاي شوي بشيء من التنبيه. عندما تكلم مصطفى صادق الرافعي في إحدى رسائله في الرسالة ونشرت في وحي القلم عن الفتية الذي رآه، فتية خطيب عظيم، وهذا الإخوان قالوا لنا يعني كل تنظيم يرى أن مستقبل الإسلام مربوط به شيء ما بينه، حتى التبليغ اسمعوها، حتى التبليغ يرى أنه هو أن حركة الوجود بالعزة والنصرة مربوطة به. يعني قالوها إن الله دمر أفغانستان لأن الجماعة طردت. صحيح سذاجة كبيرة، بس للأسف هذا جزء من تفكير الأمة، هذا جزء. فأغلب التنظيمات تفكر أن حتى تنظيمات جهادية كلهم، والسلفيين يعتبروا زوال إسرائيل على أيديهم، أقصد السلفيين تجار الكتب مش مفهوم العام العلمي، فكل جماعة تفكر بأن زوالها أن نصرة الأمة من خلال ما تمارسه من سياق سياسي جهادي عسكري إلى آخره، وكأن الأمة غير موجودة يعني هو. فإذا يعني حصل خير كبير، ماذا يحصل؟ أمة الحق بهم. واضح؟ يعني الأمة فقط إيش دورها؟ لا قيمة لمن ليس في تنظيمهم، لا قيمة لمن لم يشترك معهم في نشاطاتهم. العلماء الذين يحفظون القرآن ليسوا في السياق، العلماء الذين يعلمون الشريعة ليسوا في السياق، إلى آخره. فلا يهتمون، الأمة غير موجودة، الأمة غير موجودة في داخل تفكيرهم. الأمة تستخدم فقط في ضمن ظروف معينة. ولكن سفر ينتبه إلى هذه القضية، ينتبه إلى عظمة الأمة. مثلا يتكلم عن صمود غزة، وأنه لولا فاعلية الإيمان لم يقع هذا الصمود، وهذه حقيقة. يتكلم عن هذا حتى ينفي جزءا مما يقع في نفس السامع مما تكلمته في عدم استشهادي بالوقاية، حتى لا يظن الأمر أن كما يقول أبو قتادة كأن الشيخ صفر ألغى الواقع، ولم، لا في الحقيقة، ولكن كنت أحب أن أبين، وأن يبين في الكتاب أن الواقع اليوم أكثر وضوحا في سقوط الحضارة الغربية أكثر مما قاله الأولون. فهو يتكلم مثلا عن تجربة بعض الضباط الأمريكيين في غوانتنامو وتصريحاتهم، يقول بأن يذكر هو هذا مثلا مثال ذلك من ثقته بالأمة وأن الأمة هي الوارثة وأن شباب الإسلام هم أهل الوراثة. يقول بأن بعض الضباط كان يقول بأننا وضعنا في هذا المعسكر بعض اليابانيين في بعض الشهور بعد شهور انهاروا وانتهوا. فلكن لما الحمد لله ما كم عدد انهيارات في داخل غوانتنامو، خرج الناس خرج من غوانتنامو للجهاد، وبعض الذي انهار هو الضابط، في بعض الحالات الضابط السجان هو الذي انهار وليس السجين. القصد من هذا أن يعني أنه صار على هذا الأمر. هنا يتكلم عن التفاؤل، وهذا شيء عظيم في هذا الكتاب، يتكلم عن عنصر الأمة القوي، أن الأمة ما زالت تحمل. يعني سأضطر أن أذهب إلى فقرة أخرى. شو بقول فيها عند نصيحة الأسعود، لأنه مرتبط بهذا المعنى وعنصر الأمة القوي. انظر إليه ماذا يقول: وأرجو أن لا تخدعكم مرونة هذا الشعب، وأرجو أن لا تخدعكم مرونة هذا الشعب فتحسبوا، يعني حط الشعب مقصود به المسلمين، لأنه ما في شعب في الجزيرة الحمد لله ليس للشعب إلا هوية واحدة، فتحسبوا أن السكوت رضا، فهو غالبا عن صبر واضطرار. انتبهتم؟ يعني الاعتماد على عنصر الأمة في أنها كامل فيها الرفض وأنها قادرة في لحظة على التغيير هذا الشيء. في كلمة مشابهة لها أرجو أن أعدت إليها، ربما تأتي، لكن نعم لا بأس. فعنصر الأمة القوية يعتمد عليه صفاء فطرة هذه الأمة وصلابته إذا وقع التحدي. أن هذه الأمة كافية، الذين يريدون أن يقولوا أن الأمة قد انتهت ويكبروا عليها ويستهزئوا بها ويروا أنهم هم من يتولى القيادة لأن الأمة لا تصلح، لا يصنعون شيئا، ولا التاريخ سيأخذهم. يتكلم كما ذكرت هنا فقط بعض العبارات الشديدة، يقول إسرائيل أخف من عميلها السيسي في هذا الباب. إسرائيل أخف من عميلها، يعني أقل. ويضرب مثال أن مرات إسرائيل بتدخل بعض المساعدات على غزة مع أن عداه، ولكن السيسي لا يعني ذبح. فهذه جزا الله خير. يتكلم ما هي دلائل التفاؤل، يتكلم عن النصوص المبينة النبوية العظيمة المبشرة، يتكلم عن الواقع، ويتكلم عن خصائص هذا الدين، هذه هي ما غيرها، ولكن هذه من دلائل التفاؤل لهذا الكتاب. تكلمنا طيب خلينا نأتي إلى يعني نؤجل نبقي أفضل، نحتاج كمان درس أنا أعتقد لا أريد أن أسلق الأمور سلقا، أرجو الاعتذار. فإن شاء الله نكمل، لأنه ساعة وعشر دقائق تقريبا لنا، فنكمل إن شاء الله في لقاء ثالث، نرجو أن يكون فيه الختام في الكلام عن كتاب الدكتور صفر. وأنا أشكر الإخوة الذين نصحوني بأن أتكلم عن ما فيه ليس قراءة كلية، وطلبوا هذا لأن الناس قلما يقرؤون هذه الكتاب الكبير، فسيكون هذا العرض أشبه به يعني كما قال لي أحد الإخوة الأحبة، قال يعني أشبه بالتهذيب يعني. فأنا أردت هذا ووجدت أن نصيحته على الرأس والعين وغالية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، ونتابع إن شاء الله الدرس الثالث. كنت أريد أن يكون الاختيار للكتاب القادم وسيكون له إن شاء الله بعد، وهو كسر الصنم للبرقعي، ولكن الدرس القادم أو اللقاء الثالث في مناقشة الدكتور كتاب الدكتور صفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.